بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب الطاهر، هذا الوقت الذي يحلو فيه الذكر ويحلو فيه الاستغفار ويحلو فيه التقرب إلى المولى عز وجل. هذا هو وقت الفجر. تحية لكم من ساحة طاهرة، ساحة مسجد النور بالعباسية، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم من هذه الساحة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. الحمد لله، نحمدك يا ربنا، يا من جعلت الذكرى نبراسا للقلوب والقرآن شرحا للصدور والصلاة نورا للعيون. سبحانك ربي سبحانك، أمددتنا بنعمك وفضلك على ما كان منا من ذنوب، فسبحانك ربي سبحانك. إلهنا، يا من جعلت دخول جنتك ليس بالأعمال فقط، ولكن برحمتك التي أنعمت بها على عبادك المؤمنين، فاللهم نسألك رحمتك ونعوذ بك من عذابك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الذكر وخير الذكر هو القرآن الكريم، ومن هنا من ساحة مسجد النور تعالوا بنا نستهل هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة المائدة، نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني

صدق الله.